الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام في نواقض الإسلام: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الناكفر الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. وذلك لأن المشركين والكفار خارجون عن دين الله، مخالفون للشريعة الإسلامية، بعيدون عن الإيمان وعن تعاليم الإسلام. فلأجل ذلك لا بد أن المسلم المؤمن يتبرأ منهم ويكفرهم ويصرح بكفرهم، حيث أن الله تعالى كفرهم وأخبر بكفرهم بقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأخبر بأن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى أن حسابهم إلى الله، وأنهم لا يفلحون لأنهم من الكفار، وأن الإلهية لله وحده، فلا يجوز أن نصحح معتقد الكفار لا من اليهود ولا من النصارى، لأنهم كفار ومشركون، كما ذكر الله بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذ المسيح ابن مريم إلها مع الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهكذا أخبر بأنهم مشركون. أولا في الآية، في أول الآية يقولهم المسيح ابن الله، وثانيا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ويسمى هذا شرك الطاعة، أنهم يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وكذلك اتخاذهم لعيسى إلها، فحكم الله بأنهم مشركون. فمثل هؤلاء يجب أن نتبرأ منهم وأن نكفرهم وأن نتبرأ من شركهم ومن أعمالهم، كما ذكر الله ذلك عن إبراهيم عليه السلام أنه قال، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أتبرأ مما يعبدون، بل أتبرأ منهم في آية أخرى في قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني بالبراءة من أعماله نحو ذلك. كذلك قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأ منهم وتبرأ من معبوداتهم إلا ربه سبحانه وتعالى. فهكذا يكون المؤمنون يتبرؤون من المشركين ويعرفون كفرهم وشركهم، لأنهم يعبدون غير الله، ولأنهم لا يحكمون بشرع الله ولا يصدقون رسوله ولا يعملون بكتابه ولا يعترفون بدينه، وإذا كانوا كذلك فإنهم مخالفون للمسلمين مخالفة ظاهرة جلية، وظيفة المسلم البراءة منهم والبعد عنهم والشهادة بأنهم كفار خارجون من الملة بعيدون من دين الله تعالى. فإذا تبرأ منهم أحصن دينه وحفظ عقيدته، أما إذا أقرهم أو قال إنهم على صواب أو قال إنهم على دين سماوي الذي هو دين موسى أو دين عيسى أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك قد خالف أمر الله تعالى. الواجب أن نتبرأ منهم ونعرف كفرهم وبعدهم عن الصواب. وأما كتبهم التي بأيديهم فإنه دخلها التغيير والتحريف، بدلوا فيها وزادوا فيها ونقصوا، كما قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أخبر تعالى بأنهم ينسبون تلك الكتابات إلى أنها من الله، وهكذا كلماتهم. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا دليل على أنهم قد زادوا في كتب الله، غيروا فيها وحرفوا ونقصوا منها وحذفوا. أخبر الله بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، كذلك ما بقي منها صحيحا فإنه منسوخ بهذه الشريعة المحمدية. فإن جميع الأنبياء لو كانوا أحياء لاتبعوا هذا النبي الكريم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب أوراقا استنسخها من التوراة أعجبته، أنكر عليه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأخبر بأن شرائع الأنبياء وكتبهم قد نسخت بهذا القرآن الكريم وبهذه الشريعة المحمدية. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ على أمته العهد، لئن بعث محمد وهم أحيا ليؤمنن به ولينصرنه. فدل ذلك على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت بقية الشرائع فلا يجوز لهم البقاء على تلك الشرائع المنسوخة، مع أنهم قد ارتدوا فلم يعملوا بها كما أمروا، بل غيروا وبدلوا وكتموا وزادوا ونقصوا. فعلى هذا يلزمنا أن نكفرهم وأن نتبرأ منهم وأن لا نصحح مذهبهم ولا نصحح ديانتهم، ونعرف أنهم خارجون عن الملة وأنهم بعيدون من ملة الإسلام. وهكذا أيضا المشركون الذين يعبدون غير الله، الذين يعبدون القبور، يعبدون الأموات من دون الله، يدعون عليا ويصرفون له أنواع العبادات، يدعون الحسين من دون الله، ويعتقدون فيه أنه يتصرف في الكون، وكذلك بقية من يعتقد فيهم أنهم أئمة أو أنهم أولياء وأنهم يعلمون المغيبات وأنهم ينفعون ويضرون. فمن اعتقد ذلك فقد كفر، لأنه فضلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا نفعا ولا ضرا، وكذا هو أخبر بأنه لا يملك لأقاربه نفعا ولا ضرا. فهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء الأموات ويدعون فيهم أنهم ينفعون ويضرون من غلاة متصوفة، غلاة القبوريين ونحوهم، لا يجوز أن نكرهم، بل نشهد بأنهم كفار خارجون من الملة بعيدون من الصواب. ولو أتوا بالشهادتين إذا لم يعملوا بهما لا ينفعهم، إذا قالوا لا إله إلا الله وهم يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنهم جعلوا مع الله من يعبد ومن ينفع ويضر. ولو لم يسموه إلها ولم يسموا دعاءهم عبادة، بل يسمونه مثلا توسلا واستشفاء وتوسطا وتبركا، ويعظمونه بما لا يصلح إلا لله. لا شك أن هذا هو الشرك الصريح، فعلينا أن نتبرأ منهم وعلينا أن نكفرهم أحد بعد أن ندعوهم ونبين لهم، فإذا أصروا وعاندوا فإنهم كفار خارجون من الملة الذين يصححون مذهبهم، والذين يدعون أنهم مسلمون بمجرد نطقهم بالشهادتين قد أقروهم على ذلك الكفر الذي هو كفر صريح. ولا تنفعهم شهادة أن محمدا رسول الله إذا كانوا يخالفونه يدعونه مع الله، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله أنه بشر في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي قول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير. فهو وظيفته أنه بشير ونذير أنه بشر. وعلى كل حال الذين يقعون في هذا الشرك في عبادة الأولياء ونحوهم أن نتبرأ منهم ونكفرهم ولا يجوز أننا نعترف بمذهبهم ولا بدعاياتهم حتى نكون بذلك مكملين لإيماننا ولعقيدتنا. الله أعلم.